الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذه السنة، وقوله إن عمر علم أن عبد الرحمن لا يعدل الأمر بين عن أخيه وابن عمه. هذا كلام الرافض، كلام ابن المطهر الحلي، هذا صاحب منهاج الكرامة، وقال بأن عمر يعني ليش عمل هذا، عالم أن عبد الرحمن بن عوف ما حي يعني يحول الأمر عن يعني عن هؤلاء، فلذلك خلاه من الستة الذين هم أهل الشورى. نعم، فهذا كذب لين على عمر وعلى أنصاره. نعم، لأن عبد الرحمن ليس أخا لعثمان ولا ابن عمه، ولا من قبيلته أصلا. نعم، فهذا من بين زهرة وهذا من بني أمية. نعم، يعني هذا عبد الرحمن بن عوف يعني زهري بني زهرة، وعثمان بن عفان بني أمية. هذا الرافض الكذاب هذا قال ان عمر يعلم ان عبد الرحمن بن عوف لما ياخذ المساله ما لا بد حيسلم الامر لعثمان ولن يسلمه لعلي. هذا الكذب، ما بينهم نسب ولا مصاهره، ولا ايضا هم كانوا يعني من حتى فرقه واحد من القبيله، قبيله قريش. فهذا زهري وهذا من بني اميه. نعم، وبني زهرة إلى بني هاشم أكثر ميلا منهم إلى بني أمية. نعم، بني هاشم فإذا أقرب لهم بني هاشم، فكان لو كانت المسألة بقرب النسب يقدم علي لا عثمان. نعم، فإن بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ومنهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. نعم، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني امرؤ الخالة. نعم، يعني قال النبي لسعد هذا خالي فليرني امرؤ الخالة، من باب يعني الإشارة لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. نعم، ولم يكن أيضا بين عثمان وعبد الرحمن مؤاخاة ولا مخالطة. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخ بين مهاجرين ومهاجرين. نعم، ولا بين أنصاري وأنصاري. نعم، وإنما آخ بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصاري. وحديثه مشهور ثابت في الصحاح وغيرها، يعرفه أهل العلم بذلك، ولم يؤاخ قط بين عثمان وعبد الرحمن. وأما قوله ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام، فيقال أولا من قال أن هذا صحيح، وأين الأصل الثالث في هذا؟ ونما المعروف انه امر الانصار ان لا يفارقوهم حتى يبايعوا واحدا منهم. نعم، ثم يقال ثانيا هذا من الكذب على عمر، ولم يقل هذا احد من اهل العلم باسناد يعرف. نعم، ولا امر عمر قتل السته الذين يعلم انهم خيار الامه. نعم، وكيف يامر بقتلهم واذا قتلوا كان الامر بعد قتلهم اشد فسادا. نعم، ثم لو امر بقتلهم لقال ولوا بعد قتلهم فلان، ولوا بعد قتلهم فلانا وفلانا. نعم، فكيف يامر بقتل المستحقين للامر ولا يولي بعدهم احدا؟ وايضا فمن الذي يتمكن من قتل هؤلاء والامه كلها مطيعه لهم؟ نعم، ومن اللي تولى قتلهم اصلا؟ نعم، والعساكر والجنود معهم. نعم، ولو أراد الأنصار كلهم قتل واحد منهم لعجزوا عن ذلك. نعم، وقد أعاذ الله الأنصار من ذلك. فكيف يأمر طائفة قليلة من الأنصار بقتل هؤلاء الستة جميعا؟ ولو قال على عمر فكيف كان يسكت هؤلاء الستة ويمكنون الأنصار منهم ويجتمعون في موضع ليس فيه من ينصرهم؟ هذا كله بيان يعني ان هذا من الكذب المفضوح. ان عمر قال الانصار خلاص اذا السته دول ما اتفقوا بعد ثلاث ايام يذبحوهم كلهم، واخترق من خلافه. نعم، ولو فرضنا ان السته لم يتولى واحد منهم لم يجد قتل احد منهم بالعدل. نعم، بل تولى غيره، وهذا عبد الله بن عمر كان دائما تعرض عليه الولايات فلا يتولى. نعم، وما قتله احد، وقد عين للخلافه يوم الحكمين فتغيب عنه وما اداه احد القتل. نعم، وما سمع قط أن أحدا امتنع من الولاية فقتل على ذلك. نعم. فهذا من اختلاف المفتري، لا يبدي ما يكتب لا شرعا ولا عقلا. لا هو يعني لا شرع ولا عقل. نعم. ثم نقول جوابا مركبا. نعم خير إن شاء الله.